وحا صحيحي مركا ابن قعو ابن قعود يا ابن غديان يا عبد الرزاق عفيفي يا ابن باز رحمة الله عليهم رحمة الله بهاي مر لنول يا مر لدين طيبة وحا مركا تلما من شيوخدو كفر كستو عملي إنان وأهين من قفك من لدى أن كبحنين بل بعض كم إذا قفك من لدى كسارية أو قاعدة هوا محيك من لدى كسارية هذا بل لغيس لجنة دائمة وحيتني وهو كفر عملي وقفك من لدى كبحنية وكقاعدة أما كضابط بعبارة أخرى كضابط ومحي ما يدل على الاستهانة بالدين والاستهتار به ووحك تصيني دين تإلا إهاني سني ولد لي سني هذا مركة كقاعدة هوا عينك مركة عبارات كنعاس عبارات إرجامة وعبارات عبارات أهل الصنوع استعمالين إلا يهدل الكفر قوية إهاني سيجد الدليلية كفر الباطن بو الدليلية لكن تاوح كدوا العبارة مرجاد واستعمال شوعة دليل على كفر على تكذيب قلبه وعبارة يضب باطلة أو تكذيب كقلبي بو الدليل أيهاي كفر كفر التكذيب ليه إنه قلبي وكسر أيهاي يا كفر الباطن بو الدليل أيهاي ولا وش يمكن تقول بينهما فرق من أهل السنة استعمالين منا واحد استعمالين مبتدعة أهل السنة واحد استعمالين دليل على كفر الباطن لكن أهل الإرجاء محي استعمالين دليل على كفر على على على كفر التكذيب أما على تكذيب قلبه تكذيب كنا وان نوع قار قول القلب أو كلي مركا كوة جانية عمل القلب ما شبه وكساري إذا هو عبارة باطلة فرق الله وضع دحية وين أدرين على كل حال وقت قوة دعي ما لمي هرانا سألة وقت قد عرب النقدين مركا سلاس أودد إن شاء الله تعالى بقية ذا موضوع كهدي أيها مركا يساقون دبدي قيا نسك هذا حكمين وحبا آخر مايو مركا إن شاء الله تعالى برد قلب بينها تي والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك على كل حال أحد الإخوة يا وحسوق رأي سؤال ساشا إنك استوى موضوع إنه كل حشيقني هدي هذا الكيسة نخريه وحوري قال الشيخ الإسلام مجموع فتاوها المجلد السابع 56 و500 ومن الممتنع قيام الإيمان بالقلب من غير حركة بدن وقال ابن القيم في الصلاة صفحة 33 فإنه يلزم من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح إذ لو أطاع القلب وانقاد أطاعت الجوارح وانقادت هل تدل هذه الأقوال أن أعمال الجوارح الظاهرة شرط لصحة الإيمان وأن انتفاءها يدل على انتفاء الإيمان وأنه لا يوجد مسلم عند أهل السنة والجماعة يصح إيمانه إلا أن يكون معه مع الشهادتين جنس العمل الصالح هل الإمام ابن حزم من أهل السنة والجماعة ساشا ضمباء هذا نرتكور رأيه أوه كوبنانتا أي كوبنتا يدرتيد ابن حزمي أهل السنة ميوكم بديها ميسا كمام بديها ابن حزمي أهل السنة وحانو كو خلافين واكا قم بديها أهل السنة وحانو كو خلافين واكا قم بديها أبوابتا وأهل السنة كو خلافين ولا يقانا باب كان إيمانك يرجع موضوعي سواحكو صابساني كومتشرا مسائل الإيمان يرجع ردقيسا شيخ الإسلام ابن تيمية مجموع فتاوى واككو أماني وعن فيلا يا مجلد كأفراد صفحة السقالية طبانين يا هيد ألكو كل شيء وحاو التلمامة يا مركة ما لها السنة وافق سنية هيد الله أما نابول أبو محمد سيدا مركة مسائش إيمانك إرجاق وحاو كيولي مركة باب كاس وحيتها مذو وافق سنية أهل السنة والجماعة عيد إرجاء كوك الشيء كوكا طيبا لا يا هيد إمام ابن حزم أبوابتها مسائل الإمام على أنه كل انحرافي أما إرجاءك إنه يسقم إرجاءك كم إذا أما وافقي تنوع سوحك قني بالذات ابن حزمنا حسب علمي مؤقي وأترى عبارة أورانا إيوه ابن الجوزي كتاب كيسة طلبيسك مركة وفرق مرجاءك ترين إيوه أورانا إيوه ظاهر يدوا كمد لكن ابن حزمي بالذات مركة إيساق المشيقين إذ كرى علماء مركا يعني كم إذا أوتي المانتين ومركا مرجعات كم إذا ظاهرية دون ما جفتو هل كان مركو شاقة يعني وحيو تعليلية قياس كالديديتان كالديدين تاسنا ما وحي إرجاء كانسانا يما على كل حال متلازم ما هو ظاهرية ودنية يسوين تهينا كدر الميسو مركا علماء دي أهل السنة هدي قار تزكيية لهايو يعني وحوي يعني لقمتة غيو تزكيية دو معتبر باب كان مركا إمام أي ماذا أهل السنة كم إذا باكو تزكيية أوه يعني مركا ابن تيمية باب كان مسائش إيمانك يرجاق وعاكو صابصا او فإن مركو فإنما يستحمد وعصمد كوافقه او كرع لغة امانية. مثال بكبحي مثال كمحوم مثالي مسايش ايمانك وحاو كشيغي ارجاق ردق او ردلي. اذا وحاو يبابك هدو ملاحظة وهيو وسجل لها يواشيق لها ومركا ساو ما يطلاقين ذاتك مركا يساقى تلبيس كمردين مركا. اذا وحاو ابوابتا واهل السنة كوافق سيئي وابوابتا سيئي كمديين وكقدر سيئي لكن ابوابتا كو خلافة صفاتك وحو اللمدة وكقبح سيئي. تاس جوابتي انت اسبيكو كوبان تهي وحيو اهل سنكو خلافي واكا بحسن يحي مدينة لازماء قفكو هدو بابكو خطا لما ارانو يا إلا بإلا ميل كستو جوغب واخلدية وواكيالكا كو خلدمي هدي عين كان ليلة هدو قولا ماذا واحد مركا ينوصو هريا مجران ويا عالم بزلوه لقهرية مدينة نوصو هريا مجرو من بخية من طلب أخا بلا عيب بقية بلا أخ بلي هدي علماء المالين بمد مال وطور اللي يهدو كان وحوه يا بابي بلا يكو خلدمي سيدا ساوي ذا أبواب تعين كاسانا لغا ما قادن كرو ورا أبواب تنهطين يا هاي كوي وكو خلدمي ولغا قادن يا إلا بينا أي عداتو إنان باب كان لغا قادن إذا باب كديدة يسو حوه يا إنان لغا قادن إنان أرانسا باب كان لغا قادن ما يبينا لغا باهي علماء حكمتي أما شاكتي يعني كان لغا باهي. تاسوامد مسألة كلا عبارات كأوسوقري ولا الكين وكو سابسا أعماش الجوارح الظاهر كاي مشرط بيوتا استحادة إيمانك من سمايا عبارة كو سابسا مشرط بيوتا استحادة إيمانك من سمايا شرط إنا لقع عبر وافي عنده ومركو ربا مركا مشرط كمال با مشرط صحة إنا إريقا الله استعمال أصالة السيل والتلماني ويا إيهان بيدا لسيو ضدك قاركوذ عبارات كلامي قام أصولي قام لازم وحيارها مركا لقيا قانا ياي مركا وحوي أفسرنا يا أو مركا إنه وحوي هدي له شرط ويان إنه إيمانك كبح صنطة هاي مركا يكل لازم نيا هديها ضواعي تهاي أعماش الجوارح الظاهر كاهي لأن تيجا هدي له ويا إسلام نمدي من له ويا قف كاس قال من نقول يا مسم مايا سأشوف صريحان هدي له أساس نقص شوابته وحوي قفكو هدو إقرارك شهادتين كالليمان اعتقادك قلبك نالليمان دو عمل كيسي لصعب عمل كيسي أعماشي بمعنى أصل الإيمان كم إذا أهيد قدرك أصل الإيمان كأها ليمان دو عمل كقلبك أها وحنا قضاء كفر ينا آن الله إيمان لا أصب الله ولا وحوي مكا مصحف بسكتها يعني وح كفر ينا قضاء قول يا عمل يا اعتقاد مدنا بأها آن الله إيمان يا وحوية ومسلم هدي بالذات أنسيت الماموهالك يعني للربنا كفريات كي هدو كتغا بمعنى وحوية وح كفري أما إنو يلاهده أما إنو السمايه أما إنو اعتقادي إقرار كي شهادتين كان اللي مادو قول القلب عمل القلب أولا بدبنا اللي مادو أفر عمل هدو مركا آنو الله إيمان خلاف باكسوا بين أهل السنة والجماعة وصلاة زكاة صوم حج ولما الرسولنا قاركود وحي لهم كو كتغب و كو غالوبيا ولما الرسولنا قاركودنا وحي قبان ما يسلات و كليو كو غالوبيا هذو كتغب اقوال كلنا واجبتا قول كلنا وقابل سي و خري افرت كو كتغب كو غالوبيا ماي مركا وحا ويه خلاف كا بين اهل السنه والجماعه مساله افرت عمل بتسوي قف كيدا هذا مو كجالوب يا يكيدا هذا أفرتاه دو كتب كجالوب ما يمد ولا بطائف أرسلنا كم دو وافقسية أفرتاع عمل وحي كصهر سن خلافكم أشر بين أرسلنا والجماعة مجرد ترك وهذا فعل كفر لا سمي معها ترك فرائض لا جتجا أما صنا كلا جتجا إن أنا كفر أهين يعني إذا تأهنتي سأوحك للراعين بين أرسلنا والجماعة خلاف مصنا وخلافي كمتشران وحوي هاي مسألة متفقة وإن صنق لنا أقواشي كساب صنعي عبارات كابن التيمية إلا يسلفها ما هدون وحي نكسر النق لنا تلازم كأوتي الماما يو إن مركا وحوي أي تاي مركا وإيمانك ضعيف يعني وحي نكسر الرأي إن وحوي إيمانك ركن بيسو قولك اعتقاد كينو يهي عمل كي حقو مري عمل كي ظاهر كي حقو مري إلا عمل القلب اعتقاد كو كجرائي يا شرائط إذن كدوبان ساسي لها أقوال بضان أهل السنة ووافق سن بين الشيخ إمام أحمد بن حنبل وإمام أهل السنة أي أي مكرو بضان أي مركة إيسا وحيشنا ويقول الساسي لها أقبال مركة وحوية مسألة النوع عاصة أي مضى بضان أهل السنة كتغي يعني وحوية وحي كقبان يعني ميدو مركة مسألة ذا سخلاف كسوية وحن كرو إذن كدريا علماء هو الشيخ كم ذا وأنا شرعي تلمامين ولورنج أبو محمد اليمني وعلماء قرنه اللحاد كتاب في سلالة عقائد الثلاث والسبعين فرقة صدح بقول يصدح يطبع صفحات أوحى وكيري مركو أهل السنة كور رميي وأما الفرقة وأما المقالة الفرقة السابعة التي هي السنة والجماعة فإنهم قالوا الإيمان إقرار باللسان ومعرفة بالقلب وعمل بالجوارح وكل خصلة من خصال الطاعة المفروضة إيمان إلا وكيري إلا أكيري فمن ترك العقيدة بالقلب وأظهر الشهادة فهو منافق ومن اعتقدها بقلبه وعبر عنها باللسان وعبر عنها لسانه وترك العمل بالفرائض عصيانا منه فهو فاسق غير خارج بذلك عن إيمانه لكنه يكون ناقصا وتجري عليه أحكام المسلمين اللهم إلا إن تركها وهو جاحد بوجوبها فهو كافر حلال الدم ويجب قتله عقائد الثلاث والسبعين فرقة لأبي محمد اليمني من علماء القرن السادس الهجري ومركز صدح بقرية صدح طبعا وحطى بعضي مكتبة العلوم والحكم تاريخ المركز هاي تكون يأفر بقرية أفر طبعا كي وانا رسالة مركز سواح المركز لو قدمي يعني مركز جامعة المدينة مركز خلاصة القول وحيتا يا إما بضن أي مسألة ذا مركا قبي ولا يعد ولا يحصى قاركود مقام كان إنه سابح وين إشارة ما قاعدوا ذين السردين مع الأسف وصفحات كتبته ذا مين ناشيلي لكن بعض الكفاية أو كفرا بين الشيخ ابن تيمية أي هذا الكيس الله صوقر ابن تيمية هذا لك أو لم ذا أو كهر إمان أي مركا يساح مركا يعني هذه السبان غلط كالله فصيره كهر إمان أي لكن هذيك لا يسوافق كرا وهذا الذي سلسكو فصير كرا أيين يسجنك الشيخنا مركا خلاصة القول وحيتهاي وعمل اللغتغو وعمل كظاهر كاه موقضة اللغتغو وتقستيسو كريا وعن استحلالي وحكا للراعين أي قال لمتا عند أهل السنة والجماعة أما با يسكو خلافين وأفرتا عمل أفرتانا خلاف باكو السبن أهل السنة عدي مركا وحوية كوافق ذا تكفير كودا يعديكو يعني وافق ذا تكفير لان تودا با وحكوتنا في دائرة أهل السنة والجماعة ومسألة مركز السلاس يداوي وبهذا القدر كفاية كيف نتصيمية معنى ليس مركز وحوية السحظة هذه مركز للتلمام ومركز أوليها إذا الله أطاع القلب وانقاد أطاعت الجوارح وانقادت مركز أوليها جوارح لمركز وحوية قلب قبو التلمام هذا ظاهر كي أرنبو مركز يسوح مركز وشيقية ظاهر كي أرنبو مركز والتلمام مركز جوارح لمركز وحوية انقيادة يسا وحسابك إذا قال يا إقرارك الشهادتين كوقري وحسابك إذا قال يا كفريات كيلو كتغو أنو كفر السمين إلا ونوع القيادة إلى لفتيد إلا وحي كفر السمين أو كفر كتغو أنو كفر كهاد أو كفر السمين أو كفر اعتقاد وحوية ونوع القيادة مركوية تاسا مركا إذا وحسابك إذا قال يسا مركا وحوية مركو لي ومن الممتنع قيام الإيمان بالقلب من غير حركة بدن من غير حركة بدن مركو لي هذا الكيس مركو سوى ضوح تلمامية رسول مركا لدينا يهد الله كل إنه وحوية أقرقارة واجبة كتها أو أوذي كريون يورك دايا حتى عمل كشيء يورك دايا ساكمل تاساكمل مركا خلاصة وحي تهاي على كل حال مسألة يعني مركا وحوية إنكم أسلقنا هذا لك الصريح سنة وكعد عد أيون ابن تيمية غير كبك صنع لنا هل يقع كفر الشك والإعراض والنفاق عن من ثبت له عقد الإسلام يعني مركا كفر شك إعراض نفاق مكدع كرا عيد مركا قنتنت إسلام لما أسلقنا تي مثل كمدعي كرا الجواب يعني وكدعي كرا يعني سلا يقدعي كرا وحوية كفر الإعراض والنفاق وكفر النفاق وكفر الشك سلا يقال كمركة أصل يقال وقدعي كرتو أي عيد أصل كإسلام نما أصب ناطي وقدعي كرا وحوية مركة قف مركة مسلم أها وإيمان لها أي وحوة منافقه بكرا وينبي تلمام إن مركة شرح إني لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم راجحوني تايك المدى إن يكون مركا وحوية قالوا بي وكفر النفاق إن كفر قدر النفاق بوها كفر النفاق قاسي وحو كسغنا دي وكلمته يعني واي وحويه بينعاد مركا ما هي وحي قوم باشيغي بينعاد او مركيسه وحن مركا هدا يعني مركا ثبوتك الشرعي اها احكامتي الدنيا ظاهر كسغنا جرتي تنوع اس مركيسه وحي ما مركا وحويه وحي كسغناتي وكلمته قف مسلمه وحي سورتو بكرتا انه وحويه شيء هدي ان اعتقاد ان اسلام لم يس وحبك جيرين اي اعتقاد وايو اسكغا جيس كفر اعراض مقدعي كفر اعراض مقدعي اما وحو كشكي وحان اسلام نمدي سو اصحين انه اعتقاديه مويا اي كشكي سدا يوم الاخر اي كشكي سدا ارم اسماء مركي دم شك بلبل با سو غشاي اما شبهات با لو اخريي دبا نوا بشكيي با والله ان بحثي جاسي جرو وا كشكي اسمه وحو هو كفرنيا مركا كوما غار اها كفر كفر الاعراض لا يراهو كفر النفاق لا كفر الشك لا يراهو عيد وحويه اصل كود غالما اهيد وا كدحي كرتا يعني قف مركا وحويه مسلم اها وا كدحي كرتا والله اعلم مركا هدوق مثل قف شيغو يراهو وحا صادعي دونا دبدنا و يراهو اما دعي دبدنا و يراهو ما دحين تاسي ده واحد بنان ماها اه تاسي واحد بنان ماها ها مثلا إلهي هدوين مثل وحا صادعي طب إذن مرضى مثلا مدعين لا يجوز على الله كاسو حوي غير جائز على الله ويا سولك صلى الله عليه وسلم مدعين اه وقف ضوء إلى هذا مثل وحا صان أركي وحا صان أركي أما آن مغلق طب إذن إذا هذا ممقل أما وحيان شيء وانا صخي يقف نفسي سبيري بنقول لها اه بركان بابنانا وحول الشيخ لا يهذا أبو جعفر النحاس وحول في معرض رده على من يجوز النسخ في الأخبار وحول لي هذا القول عظيم جدا إن الله يهذا أخبارتي إلهي الشيخي بألا نسخي كراهتنا أما رسولك الشيخي تاسي وارن وين بولا خطرة يقول إلى الكفر والله يا وقال لما إنه قفك قارسيو وايهي وايقف الضمان طيلا هذا هو البايس تاقي طبعا إلى هذا اسمه تاقين وانك نقضي وان نسخي هو البايس تاقي وان نسخي يبين بو شيغي مركي هوري مركا هدو يراه الهي سبحانه وتعالى القران سكوتا الله اما حديث النبي بو شيغي الهي والله اركيا هدنا لها والله نسخي والله اركي ما هيو ما دعيسو هدو الهي شيغي جنده ولغد وي واريسا خالدين فيها ابدا هدنا مردن بي ما واريسو نارتيس وي واريسا هدنا بو حويان ما واريسو حويان الهي وحا سكو سيفيسن يحي هدنا حويان كوما سيفيسنا ما دعيسو سي ادراديد عقيدته ما قاليو نسخ ما قالو ان اما waxa la yiraahdo khabarka ma galo nooca labaad waa amar amar ka weeyaan nahyiguna waa kamid amarku buu kamid yahay nahyiguna wuxuu kamid yahay amarka maxaa yeelay waxa weeyaan waa amru bi tarki weeyaan wixii laga nahiyay inaad ka tagto baa lagu amray weeyaan ka amar baa la iska yiraahdaa ka shariicada waxa loo qaybiyay khabarun wa amar khabarkii ma galo nasxigu amarka nasxigu waa ka suura galo waa gara amarka waa gala oo matalan ba cibaadaadka laakiinse waxa weeyaan inta ugu waaweyn lafteedu ma galayo oo usuusheeda kulliyaadka ugu waaweyn lama nasakhayo culimadu yahay diinaha oo dhan way ka sinaayaan haday tahay daruuriyaadka haday tahay xajiyaadka haday tahay taxsiinaadka macnaha daruuriyaadku waa maxay sallallahu ala muhammad wa ala ali muhammad وعين كسوة جرّي موضوع كساب سنة مسائل الكفر والإيمان إنه كدح جرّي موضوع عس وعن كيرا نقول يا مسألة كساب سنة إيمانك وشرّي نمرك سؤال لصاقري كتعلق ذا مسألة سوحة يا هيد العلامة ابن القيم وهذا الكتاب الصلاة كويري لسو نقليي ومسألة أعماش كساب صني وروا واضح أني أقوال بذلنا وإشاري قار كودنا وصول نقلنا علامة ابن القيم بل هذا الصريحة أولي مسألة كساب صن أو كويري هذا كتاب كيس عدة الصابرين ليلة هذا أيين أخرين وحول علامة ابن القيم الاعتبار الثالث أن الإيمان قول وعمل والقول قول القلب واللسان والعمل عمل عمل القلب والجوارح. وبيان ذلك أن من عرف الله بقلبه ولم يقر باللسانه لم يكن مؤمنا، كما قال عن قوم فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وكما قال عن قوم عاد وقوم صالح. وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك بصائر يكتوك يا شيخ. فهؤلاء حصل لهم قول القلب وهو العلم وهو المعرفة والعلم، ولم يكونوا بذلك مؤمنين. وكذلك من قال بلسانه ما ليس في قلبه لم يكن بذلك مؤمنا بل كان من المنافقين. يعني وحت المام يا علامة ابن القيم إيمانكم من القول يا عمل يا قول كون الله كيمن يسو قول القلب يا قول اللسان، عمل كان إن الله كيمن يسو عمل القلب يا عمل الجوارح. وأصدى إنه رأس الشيقني مركي نشرح إني إيمانك وحوت المام يسو تاسي عطينا يقفك أدو إلهي قلبك سكاء قوصده، لكن عرب كانوا كقر إنه مؤمن نقري إيمان كون فينا وأصل الإيمان الله يسكم خلاف سنة أهل السنة دحدوده. فرنا إجماع بين قصان نقلنا آيات كقاركود دساروري مركاسوحوا لفاولا يحصل لهم قول القلب وهو المعرفة والعلم، ولم يكونوا بذلك مؤمنين. معرفة يدو يشرته يأقونتي قلبك أيين المسلمين أمام مؤمنين كنقل. وكذلك من قال باللسان ما ليس في قلبه لم يكن بذلك مؤمنا بل كان من المنافقين. ساسل لك هدو قفك أفكي سكيد هذا وقلبك سائم وحاسك السقنين شهادتين كي مركا إيمانك وأن قلبك سكتشرين يظن مؤمن نقن ما يهو ومنافق نفاق سوء اعتقادي يعني. تانا اللبا إسلامتي دنا أهل السنة الحدودة. وكذلك من عرف بقلبه وأقر بلسانه لم يكن بمجرد ذلك مؤمنا. موضع الشاهد أين أجدناه وهذا الكسياق سوى الصعدة وأنا وحوي موضع المعترك ومسائش مركا أي سلطو بكرتوين أنظارته اسكو خلافته. هذا الكلام وحوي دتك قاركود بسوق عطيس إذا مركا وحوي أبو الحسن لفتيس وبراروتشينيو يضو مركا يعني مرادك وشيخ مركا يعني أعد إنه اللحية والدونية وح مركا ويري ابن القيم. وكذلك من عرف بقلبه وأقر بلسانه لم يكن بمجرد ذلك مؤمنا حتى يأتي بعمل القلب من الحب والبغض والموالاة والمعادات فيحب الله ورسوله ويوالي أولياء الله ويعادي أعداءه ويستسلم بقلبه لله وحده وينقاد لمتابعة رسوله وطاعته والتزام شريعته ظاهرا وباطنا. وإذا فعل ذلك لم يكفي في كمال إيمانه حتى يفعل ما أمر به. فهذه الأربعة الأركان مركا هذا الكن وشيخ تلمامي وحويري هدو قفك قلبك سكاء قون صدق أفكي سنة كقره انت اسو كلي مؤمن كن نقن ماي معرفة قلبك يا إقرار كاللسانك إلا عمل القلب أليمد عمل القلب إلا أليمد. هذا الكيسو حي كنت سنة يسهدو عمل القلب اللي ما دينو مؤمن نقنية وهي حتى وحرف غاية وغاية فايديسة يعني مركا يكون ما بعدها خلاف ما قبلها وحكاها الضنبية وحو النقنية وحكاها الرية وحكا حكم دون والكي إلهي ويري قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرين إلا لقاروا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وحمركا لو ذكرنا يا مركا بحيان جزية إنو حكمك حكم كاسي كدوية هي كي هراء وان قاتلوا ذي هراء كعمل فليكريم وانو قنو يسمركا حالة دقالمين ويو غايو وحكا الضنبية وكا حكم دوانانيا وحكا هراء وكا حكم دوانانيا مركا مركو ابن القيم يريه. وكذلك من عرف بقلبه وأقر بلسانه لم يكن بمجرد ذلك مؤمنا حتى يأتي بعمل القلب من الحب والبغض والموالاة والمعادات يعني مركو السلاس يدا يريه وحيفا إذين يسا إنه حوي هدو تالي ما دو إنه مؤمن نقني بمعنى أصل الإيمان إنه هلي مؤمن كاملا ما هلك مركا لفتينه وكمال كواولي من يسود دبك الشيء دوره لكن حوي أصل كي إيمانك وأصغناني أصل كي إيمانك وأصغناني غاية ذا نفايدين إيسا وكل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ميا يسور توبي كرتا حتى وحكا دمين ليلا كل آكل يشرب قوى بنايا حتى دواق وعد هذا والعنايا ميا يسور توبي كرتا حتى ويو ما بعدها واك حكم دوي وحي كهرية. عبارة مركة يعني مثلا التزام كو تلمام يشيخ إن ظاهرا وباطنا والشريعة هذا مركة التزامه سلا ينضبك واضح دون التزامك وحوية وقبول إذعان ما التزامك مركة وحوية فعلك يعني الساس اللوغة ما تشيري تاصنا وحوية دبين وكبيا من دون إن شاء الله تعالى وحما أجل يقوتها يدرسينا الدنب إن شاء الله تعالى مركة وحويري صدو هذا الكيسي وطن. وإذا فعل ذلك لم يكفي في كمال إيمانه حتى يفعل ما أمر به حدو حتى سلا يرانا أو لي ما دو عمل القلبك يا معرفتي يا إقرارك يا وحوية التزامك شرع هذا ظاهرا وباطنا يعني قلبي هان واعتقادنا يو ظاهر هان وأقبر يو إنه شرع هذا أدعي يو شيء يو يعني مركا حدو حتى تالي ما دو مركا كمفي الله في كمال إيمانه إيمانك سلم ما يسترن كذا كمفي الله وإيمانك إيمانك سينو كامل يهي فائدين ميس كمالك لغت الماما يا طبعا وحوية وكمال الواجب طانا وحوية ليس لما ديدنا كمال الواجب ها أهاتي لكن كمال الواجب مثل ما يسادي كمال الواجب لوايه إن أصل كإيمان كاللوايه وواجب الإيمان أما كماله الواجب هي أصل الإيمان وكالد وانته يعني إصطلاحان هذه الله إصطلاحان وكالد وانته مركا وحوية كمال كإيمان كيسا كمف الله وبمعنى وحوية نقصان باكوسو بان إيمان كيسا وكماله الواجب ماذا ما يسره أما واجب الإيمان ما هيه بمعنى أصل الإيمان من في المركة اللفتين فهذه الأركان الأربعة عبارة المركة تتقار كدا دنيا وحوية أركان بكم قعابي سلاسة أودد ما دام وأركان كم قعابي مرادك هذا الكهور المركة معناها وحاولية اللوغو أولية أركان تأوشيغي ويا ركنك وحالي إلى هذا وحا دين لوايه شيء لوايه تاسي وحوية وإصطلاح يعني وحوية حادثة أما المركة يسوح المركة استعمالين يعني متكلمين تو اي استعمالين وي اما ها علماء عيد كاستو ركن التلمانتا اني معناها يوغا جيداي تاي معناها او waxaa shayga la waayayo hadii isaga la waayay inay uga jeedaan ma hore inuu soo tilmaanayta wa illa waxa ka laazimaysa ahlul ilmi gafara badan ee dhamaan ku wada dareere inay yiraadaan arkanul islaami 5 arkanul islaam ku waa 5 oo ay kamid tahay la garanayo shahadatayinka salaada soomka zakada hajka in marka la yiraahdo ramadaas arkaan ku wada magacowday arkaan islaam ashiyadaas inay tahay waxay iictiqaadsan yihiin mid kasto oo laga tago in lagu gaalobayo yey surtoobi kartaa aynkaas waxa la garanaya oo mashhuur oo la og yahay ahlu cilmiga in badan oo aan ku gaalaysiinaynin hadii salaada laga tago iyo hadii zakada laga tago iyo hadii soomka laga tago iyo hadii xajka laga tago hadii iictiqaadki baaqi yahay oo aan juxud iyo istikbaar la iman ayaa waxay ka cabiraan arkaan islaam inay yihiin ashiyadaas marka waxa weeye miya la oran kara waxa weeye cibaaradaasi saxiix ma aha marba haday arkaan ku magacaabeen waa waxaan asalkii iimaanku jiray waa waxaan asalkii islaamnimada jiray waa wax islaamnimada la waayay marka macnaas waa mid aan sax ahayn islaaxa noocaasina waxa weeye waa islaaxad mutakallimiintu ay la yimaadeen marka aan loo baahnayn kalaamka ahlul cilmiga ee aan aqbali karin in lagu fasiro fadhil arkaan arbaa hiya arkaanul iimaan allati qama alayha binaa'u wa yatarji'u ila ilmin wa 'amal وهو كل هذا الكاس ولما موضع لبدوا أي موضع الشاهدين ومرك كواد مرك ويري لم يكن بمجرد ذلك مؤمنا حتى يأتي بعمل القلب وحتى هذا غاية أي فائدينيس وموضع لباده إنه يري لم يكفي في كمال إيمانه حتى يفعل ما أمر به وحي الأمر واجب هذا يوحي محرم هذا لقلنا هي إلا وكتب الصداية كما في الله كمال كإيمان كيس كمال كله هي كمال الواجب حين أكسون أي حديث صار لا إيمان لمن لا أمانة الله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه والله لا يؤمن والله لا يؤمن ملك النبي قال ويديه ويري من لا يأمن جاره بوائقه رمان أشياء ذا وحل النفسين يا وحوي وكمال الإيمان وكماله الواجب كماله الواجب إيمانك كمال كيسي واجب كهبة للنفسين ليس رتابك رتائل هي أصل الإيمان بامقر وهي مركة إيسا وحي كمال كي واجب كوامقين يعني وأرنا مركا عن سوروبي سلاسة ودد هذا كابن القيم مفصل كابا اللوبة هي هذا كاشتباه قلي إن مركا وحوي لقو فصره أما اللقو فهمه يعني أي اللوبة هي sida waxa uu ku yiri uddatu sabirin wa dhakhiratu shakirin safhada 414 طبعاً دار الكتاب العربي بابك السقال يا تبنادي ويلي في أن الصبر نصف الإيمان مسألة الله بعد أنصو نقلنا يا وحوي وهذا الشرعي النقل بيسا عن هرؤواي ومركا ينمر إن المسائش كصاف صن كفر اعتقادي علماء استلاحة استعمال شيء كفر عمليا ku itlaaqday kufriga asgharka ah ayaynu waxa inuu yiri waxa marka yaani waadixinaya muradka looga jeedo xafid xakami waxa uu yiri xafid xakami rahimahullah diddu liiman al kufru wa huwa aslun lahu shu'ab kama anna diddu liiman al kufru wa huwa aslun lahu shu'ab kama anna al iman aslun lahu shu'ab يعني وحوي سيدا إيمانك وشعب ليهي الإيمان بضع وسبعون شعبة فعلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق سيدا إيمانك قبل ليهي يقيبه يشعب ليهي أي كفر ونوح ليهي أصل يشعب إيمانك أصل يشعب وقد عرفت مما تقدم أن أصل الإيمان هو التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد بالطاعة وحاول واد قرطيب وحصور مر واحد قرطيب وروحي صور مريوه إن أصل كإيمانك وياي تصديق هجانسي قال لونس بي إلا زمزنية هجانسي قطع عضة لجوه هجانسمه فالكفر أصله الجحود والعناد المستلزم للاستكبار والعصيان كفر كفره أما قال لماذا أصل كيدو وجحودك يا عنادك لازم زنية اسكبرنت يا عصيانك على هذا النوع سواء أصول لقدرنا إن شاء الله تعالى يدها ينور رحمناته فالطاعات كلها من شعب الإيمان وقد سمى وقد سمي في النصوص كثير منها إيمانا كما تقدم يعني وحوي طاعات لما انتهت فرل كذي السنة يدبا قبل لغا إيمان كي كمتاي وحانا لقوم مقعبين نصوص تقوده إذا انبضنا وكمد إيمان والمعاصي كلها من شعب الكفر معاصي دمانتيدنا قبلده قالمده كميتا هذيت هاي معاصي تيبا يلير يا هذيت هاي معاصي تيدا واوين ميد وليبا waxay kamid tahay shucabka iyo qaybaha oo gaalnimadu ay leedahay وقد سمي في النصوص كثير منها كفرا كما سياتي وحنا لو magacaabay in badan oo kamida macaasida nusuusta gudaheeda kufri ama gaalima loogu magacaabay sida iman doonta فاذا عرفت هذا عرفت ان الكفر كفران كفر اكبر يخرج من الإيمان بالكلية وهو الكفر الاعتقادي المنافي لقول القلب وعمله أو لأحدهما مركز سلاح قرتي وحد قرائسا كفر قوينه لبق قال لميح قال لموين أو قفك الدين تأم إيمانك كبحين إيسا أو كساريسا وانا كفر اعتقادك اعتقادك اللون سبيي اكهر إيمان إيسا قلبك أراهديسا وراهد قلبي قوى محي وتصديق يو عمله يعمل كقلبك عمل كقلبي قوى محي وإخلاصك توكلك محبضة تعظيمك خشيضة وأهل مجرة أو لأحدهما أممت كود كهري مانيس أممت كود كهري مانيس كاسوا كفرق وين كفرق اعتقادك وحكو تعريفي كفرق أكبر كوحكو تعريفي إنو يهي كفر اعتقادية او كهر امني قول القلب عمله لبدا بو ودبرين يا وكهر امني او تصديق بما تشريو عمل القلب بما تشريو اما ميد كود بو كهر امني او وحو كهر امني او كلا عمل القلب لكن تصديق وباقي او يدو قول القلب تشريو اي عمل كي سلوايا يا او محبتي يا تعظيم كي يا خشيتي يا توكل كي يا يقينتي اشياء ذا سلوايا وكفر اصغر ينافي كمال الإيمان ولا ينافي مطلقه يا كفر ير أو كهر إمرية إيمانك لما يسترن كيسا وحوش إذا كمالك واجب كأها ولا ينافي مطلقه إيمانك مطلق كيسا أما أصل كيسا مطلق الإيمان هي أصل الإيمان وبمعنى يعني مطلق الشيء وأقل قدر منه شيء مطلق كيس وأوحى أغير مركا مطلق إيمانك آن كهر إيماني كمال كإيمانك واجب كأبي كهر إيماني واجب الإيمان أما كماله الواجب أي كهر إيماني الإيمان المطلق هذه اللي هو إيمانك كامل هذه مطلق الإيمان اللي يرادنا وقدر كأغير أقولتك النار تلقب بحصده نار تلقب لقواره لقب بحصده كفرك أصغر كيري وهو الكفر العملي وكفرك عملك اللون سبي الذي لا يناقض قول القلب ولا عمله ولا يستلزم ذلك كفرك عملي قاهي وكفر عملي كفرك أصغر كي كفرك عملي قاهو قيد براعنا ياهي لا يناقض قول القلب أرى هذا قلبك أن برينين وكهر إمانين وتصديق أرى هذا قلبك أيتهاي ولا عمله عمل القلب غنى عن كهر إمانين وعمل القلب يا خشية يا توكل يا تعظيم يا محبة يا مركة أشياء دائنو تلمان يا وحلم ولا يستلزم ذلك إنو نقضي يصير صريحة وما برينين إنو برينا ما لازم سنين لبضا مدنا ما يري سعدين وبرية وغور ما مسورو إنه حوية لازم سنة يلا نمدعض لبدا أسمدنا بهدين كتر كفر عمل قصاف سنة وأن قلبك قول كيس يا عمل كيس برين ينس صريحة أن لازم سنة إنه وحوية وكفرك أصغر كأهاوي وحوصل كل حافي الحكم أعلام سنة المنشورة صفحة بقولي اللحية أفرطا إلا بقولي الضبية أفرطا دبا روحو قيبي كفر اعتقادك او افر قيبود بو قيبي صفحات دبا قول يا سيدي يا افرتن الا بقول يا سغال يا افرتن دبا ديدن وحو يري قال رحمه الله اذا قيل لنا هل السجود للصنم او الاستهانه والاستهانه بالكتاب وصب الرسول وصب الرسول والهزل بالدين ونحو ذلك هذا كله من الكفر العملي فيما يظهر فلما كان مخرجا من الدين وقد عرفتم الكفر الأصغر بالعملي سؤال بو إسويدي يا شيخه وحاول لها دين لي لهذا صنمك سجودا لا سجودا يا مصحفك دليست كلا دليست لحقرة أما الله يسا إلا إهانيست رسولك صلى الله عليه وسلم عيدا لعايا دين تدليل كالوغو دليل أشياء دا يا وحلمت كأهي لما أنت يدو حي كم تاي كفرك عملك أسيدا موقتا مركا سيدا الله يقول مركا سيدا كم موقع ليس ما حي أنه قدين هدبا ما حي أشياء داسي هدبا أنه قد تاي كفري دين تقفك كب حين إيسا إذن كو كحدي يي أما كتعريف يي وقد عرفتم إذن كو كتعريف يي أما كحد يي كفرك أصغر كينو يهي عملي سؤاشا إشكال كامركو إسوي ديشي خوا كتشوابي وحاويني اعلم أن هذه الأربعة وما شاكلها ليس هي من الكفر العملي إلا من جهة كونها واقعة بعمل الجوارح فيما يظهر للناس ولكنها لا تقع إلا مع ذهاب عمل القلب من نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده لا يبقى معها شيء من ذلك فهي عملية في الظاهر فهي عملية في الظاهر وحقيقة فإنها مستلزمة لكن وحنم علينا إلي أهيد لكنها مستلزمة للكفر الاعتقادي ولا يقدونه فهي عملية في الظاهر عن فيلايا إني تاي لكنها مستلزمة للكفر الاعتقادي ولا بد حساها توحي تاي مد لازم سنيس كفرك اعتقادك أي لازم سنيس وانه ارتلاء إني لازم ستو وما سورتو بكرتو أشياء ذات إني لعظة كفر اعتقادي وشمو يانه سكرا إني ولعظة مبادئ كرتو كفر اعتقادي والله الصعود أيها ترم صاحب الله ولم تكن هذه اللي تقع إلا من منافق مارق أو معاند مارد وهذا الكشيخ مناعها أشيادني مد عيسى مد كب عيسى إلا مويانا مد منافقة ما يهانا أشياء ذني متكبع يسموه يانا مد منافقة أو شريعة كحب سيبتي ومن لذا كبحي أما مد معاني ذا أمرك وحوي مارد أه وما ذا حرق يعني كفر له المي. وهل حمل المنافقين في غزوة تبوك على أن قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا إلا ذلك؟ سؤال بشيخ السويدي وحي ورمي كحنبارك بمعنى كمي حنبارن هل وبمعنى مركب يسقى النفي استفهام بمعنى النفي واشياء ذلك كمي حنبارن منافقين تي دقال كي تبوك لو لنشر يبقوا هيك إلى يلاهدان إلهي سدو إنو بشي قالوا كلمة الكفر ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا إلا ذلك تاين سوشي قني موية وحكا لكم أي حنبارين أو اعتقاد كحنا ما كفر اعتقاد جيتش رأي لازم سنسا أشياء ذني باكو كلفي وكو حنباري أشياء ذني ليكو كعان مع قولهم لما سئلوا وراهدو ذي اللقب مركي لويتيا إنما كنا نخوض ونلعب وحانو هاي قار مركا اسكتب بالانا يو نلعب عياريا الى قوله لقاره الى قوله تعالى قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم وانجي اروت الماني اما شلي اما الضراد موش ما اقان ان يعني ما شايكو سبنتا الا بقو وبعض اهل علمنا اليهين كفرق وحيكو كفرين وكالمدن او ايمان مركا اصلا ما بيها يسمى مركوه وقول وقول اخر انو حوية ان من كان مركوه ربا منافقين ايها ايان قال لماذا قرصان ايا لبنا قال لماذا مركا اي قرصان ايا المركا اي كسو شعب احدا والا بقول اهل العلم قليهين ومركا وحوية قاربا قول اي جهدا شيخ الاسلام ابن تيمين واحد من تلمانيون ارجح اي قول كسابسا ابن كثير نوافر ايا إنو حوية أي كلمة دنكو كفريا إيمان كود إنو دبها كذا أظن حافظ حكم سيدك الوارجحية وحولي ونحن لم نعرف الكفر الأصغر بالعملي مطلقا نكتة أما مسألة براروتشنية وحولي أنه مركان هدب حدين إني أما شرحين أما فسر إني كفرك أصغر كير كما أنه تعريفين أما كما أنه قيحين إنه يهي كفر عملية سيسي ديسان وما أنه أرن كفر كستو عملي وأصغر ما أنه أرن بل بالعملي المحض الذي لم يستلزم الاعتقاد ولم ينقض قول القلب ولا عمله وحنو كتعريفيني أما كحديني أما كشرحني كفر أصغر كي إنه يهي كفر عملي صافي ما هي كصافية اعتقاد مركا فاسدة كاسا لازم سنين الاعتقاد اعتقاد ان لازم سنين كفر اعتقادي ان لازم سنين ولم يناقض انبر قول القلب ولا عمله وراهد قلبي قليه او تصديق سنين هرب اقعل عليني ولا عمله يا قلبي عمل كأوليه سنة توكلك يا خشيدي يا محبدي اشياء لمتك لبدا مدنا بان كهرمان بمعنى وحا وسدا كيري كتاب كيس لي اعلام السنه المنشوره سدا وحا وكيري حافظ حكمي كتاب كيس مركا قيم كيف فائده بدن الا يرادو اعلام السنه المنشوره كتاب كاسو كتاب ادي هذا مهم لو ربا هي اي ان سفي عن اي طلبه العلم واي فهمان مسائل بدن الاعتقاد انا سفي عن بوغ ورميا وحين أجدنا حافظ حكمي معناها مركولية هي كفر عملية وأن قول القلب يعمل القلب مذن بكور إمرين يا كفر اعتقادي أو قتشي ذو كفر مخرج من الملة كفر اعتقادي أو وحا أقتشرة كفر عملية أها بمعنى عمل كدعي لازم سني يعني مركا كفر اعتقادي كفر عملي كفر اعتقادي لازم سنه كاسا وجرا مركا وخا الله وخي كفر مخرج من الملة الدينية من لضه لغا بخه وخي كو مغعابيا انو يحي كفر اعتقادي اما عملها كدعو oo ficil aha ahaado sida mushafka ogaanta la isugu taagay oo iyadoo la garanayo ama najaasada lagu tuuray iyadoo la garanayo cadiig loogu tuuray ama rasuulka sallallahu alayhi wasallam la caayayo oo qowl ha ahaato iyo oraah ama yani sanamka loo sujuudayo oo kale oo iyaduna ficil ah sidaasoo kale ha ahaato ama اعتقاد ها هاتو قلبك هكذا عيسو سيدا عذاود يا بغضيك لو قابو او لو قادو رسولك صلى الله عليه وسلم امام اللذي سيد دين تيس اشياء ذا النوع سيود نبي وحيطا يكفر اعتقاد يا اكتيس سيان كلافا فرقين ان ما اعتقاد باي كذا عضي ما قول باي كذا عضي ما اراه باي كذا عضي ما عمل باي كذا عضي ما ترك باي كساب سنتا حتى تاقي تانك لغتبو شيء كفر جيس التجس ياي سيدا مركا إيمانك الله رومي النبي صلى الله عليه وسلم إلا يسكت جيسته الله قطعه وترك وحيقول شرط كفر اعتقادية وهي أشياء ذا كفر أكبر كورد من مدع كران ميانة اعتقاد مركا كفر اعتقادية إنه لازم سنيس أما سكر هذا ينوت المانو وراه القلب يقول يو تصديقه يعمل كقلبه الله بدأ إنه كوري منيس الله بدأ هو الصعدة أما ميت كود كوري منيس marka waxa weeye aalu cilmiga qaar kood oo aan istiraaxooda yani sida uu u bayaamiyay xafid xakami aan u bayaamin oo culimada ahlus sunnah kamida oo yiri kufri amaliya iyo kufri i'tiqadiya lana ogsoon yahay inay acmaal iyo aqwaal ay wax ku gaalaysinayaan oo badani ay jirto waxa loogu xambaaraya caynkaas oo sidaa u fasiray xafid xakami weeye هل أرنبا لكن براروك المضام أرن كاسي وحوية أشياء ذا كفر عملك من لدى الله يقب حيا قول القلب أما عمل القلب مركا وحوية برينيسة أما لازم سنيسة إني بريسة هل لازم ستو كفر اعتقادية هسيها تمانات كحكم كشرعي كحرانيا هاي وحوية هو العمل للاعتقاد مناط حكم التكفير هو العمل للاعتقاد حكم كمركا يعني قاليسينتو فعل كي كحرانتا هي أراهدا لكن اعتقادك محدنا مرهدي إذا تلد شيء مكفر شيء قاسيهي كما حدنا مراد التكفير اعتقادك كما حدنا مراد انه مركا انه انه اغانه انه معتقد يهي مركا سينه كو قاليسين انه ايه دينان اغان كو قاليسين من ارمين وحكا لدوان شيء يعني اساقو يعني مكفر اه وعمل اه يا شيء وحوه يعني اساقو مكفر اه ومعصيه اما كبيرة كبيرة دون الكفر اه ذنب كبير وين او كفر كسوكيه اما بعباره اخرى ذات كتل ما حاران اه معلوم من الدين بالضروره شيء حاران اه الدين الضروره لو يقانا لغا جاهل نكون كريم حدي وحويا شيء قال لي ما دو كبيره اما ذنب حارانتا ولو كبيره بيانو اهانه لكن معلوم من الدين بالضروره دين الضروره لو يقانا انه حاران فيه qofkii ku dhaca laguma gaalaysinayo ficilka imaatinku la yimi ee waxa lagu gaalaysinayaa marka la ogaado inuu xalaashanayo oo istixlaalayo istixlaalku wuxuu yahayna dib baynu insha Allahu ta'ala ka fasiri doona in shaygu aanu mukaffirun bidhaatihi aanu ahayn tusaaleheedu waa sida zinada oo nin baa waxa weeye marka waa zaani اما هو توب اما هو خمر عبه لنك هو حين اكسون نهي هدي او حراشن ايو لنك فاسق هدو حراشن ايو دنوب تاسو الله يمن ايو او اعتقاد سن يهين حلالته اما باو ديدو انو اقبلو اني حاران تاي او نعو عدة مركيس روح يعني الا يلاهدو هو حاران وان نعبيه يعني يعني سيد العليا مركا حتى تحريم كان لو شيغي مركا وا لا خل وانا لا دغالمي يا لو شيغي تحريم ما اورن يا انو حرام بري ما اورن يا وحرام حال كانو عسى واكو كفرني واكو كفرني يريد هذا لا اقول ولا التزم به يعني ما اورن يا التزامنا ما يقبل ماي ومكفر لا يوحر عشان لكن مناط التكفير ومحي وقف قالوا بي مناط التكفير علضة وقالوا كحرنت هاي قاليسين تو كحرنت وامح وإلا أقادوا إنو حراشنا يو أيي كحرنت هدين لأقادوا إنو حراشنا يو والو قاليسين هدين لأقان إنو حراشنا يو ولو هلقر سنة يو إنو حراشنا يو مركا لقاليسين ماي وأحكامت الدنيا الظاهر كيكو بنا يسانتا قلوب تاوحا كجرا موغي هذا باطن كيسا يساق وقرصون تاينو حلاشنا يلاكين نوى إنا نوغين ظاهر كأنو كلا معاملين أحكام الدنيا على الظاهر مركا وحاولي معاصدة إنو تلماني مكفر بذاتها هين ذاته ذا أن لقو قالوا بين وحايكو حرانت هاي قاليسين تلقو قاليسين يا قفكي ليمي إنه حلاش لكن شيء هذا مكفر بذاته يو ذاته ذي سقال لما ويهي سيد النبي قال العاية صلى الله عليه وسلم سيد وحوية المصحف كبرير لوغو توره يضل قرن ايو نجاسة برير لوغو توره اختيارا تنو عاسي وحوية وحلورن ايا فعل كلفتي سا قال لما أبا لورنا يا اعتقادك حلوي لازم سنة يسايو سكرة أمدعي كرتو أدو أبريري وبمعنى قصد سمي بمعنى أو قصد فعل كانينو سمي سكرة أمدعي كرتو اعتقاد حلوي لازم سنة يسايو مكفر اعتقادي هو لازم سنة يسايو هساء هاتي أوران ما ينو حكم كقال يسينتو وحايكو حرانتا مركينو أغانو إنو حوي وحراشر أيو أما با مركا يسا حان اعتقاد كيسا فاسد كي مكفر كا مركا ينو قانا ينو قالي سينا نورم هدو فعل كا عن قصد ومعرفة قصد يا معرفة هدو سمي قرشاو قرايو يا قصد او قصد يا فعل كا مكفر كا او قصد يا هدو سمي والغو قالي سينا يا أمنات حكم التكفير في مثل هذه الأمور التي هي مكفرة بذاتها كصب الرسول يعني وحايتها وفعلك اما قولك ايامرك مناط حكم التكفيره عدي سميسا وكو قالو بيسا نقطه ذا سبحان فيريا ان براروجيي وحمركا لغي كرا بعض الكتب ومركا تنبيهاس مركا تلماميا ونواقض الايمان الاعتقاديه ايا وحا كو تلماميا مركا اسغا اخرك مجلد كلابات آخر كيسة أي مسألة النوع سكوت الماما يا علماء قولك هذا نصاص وكل إشكال بحنا يا هل مسألة سك استثنانا يا مسألة سو حوية وطارق الصلاة في عدة قال هي صي لكن النوع س علماء قال هي سينا يا قاعدة مضطردة أكتر ذكتها هي أو تاسنا أو كرها بين مستثنا كما أهم يا صحيح وحي تاي يضنا إنه كم تاي عدة كقب تاي إنه مكفر تاي إنه يوقب تاي إنه لازم سنة اعتقاده سدا إنه يوقب تو أي مركز إسراء صحيحة ويستثنيه اسم مركز إسراء وحاوية غير صحيح على كل حال وحينوتي المانيتاس للعلم الساعة استلاحة إنه أرجح إنه أما إنه دور بذي إنه وحاوية إنه المركز اللوران ما دام إشكال أيضالين يسوين لإذا ذو كفر عملية كفر أصغر كمركز اللغو تعريفية المركز وحاوية أما السيدة حافظ حكم أواضحية إن الله واضحية سيئين اللبس ودالين أما إن مركا وحوية كفر عملي قائل لي لهذا وحو كفر قيب سماء لا بقيب كفر أكبر كفر مركا إساق اعتقادية هو أكبر كفر عملية وحو قيب سماء لا بقيب قيب مكفر اللي قالوا بي دين تلقى بحي إيا قيب مركا غير مكفر وأن من لد قفك كسارين أدي أنو حلاشاً يوحلمي الصلاحات كاكلة واضحة بين الدور بدينا هدي اللي هذا كفر أكبر وكفر أصغر لغا استعمالنا واكسي واضح صنط واكفي عنده وحي نتاوع العلين أن السائل واضح أنه oran karin amal lagu kufriyaa ma jiro oo qowl laguma kufriyo amal laguma kufriyo i'tiqaad kaliya lagu kufriyaa yaani marka sidaas inaan loo fahmin culamadana aan lagu iftiroono lagu been abuuran yaani marka dad haduu ishkaal ka gali karana ay u cadaato ay u fahmaan masalada aan wuduuh i'tiqaadka ahlu sunna waljamaaca siduu yahay oo ah waxa lagu gaaloobaa inuu qowl leeyahay oo uu ficil leeyahay oo uu ictiqaad leeyahay oo uu shaki leeyahay oo inay israacaan aynay sharti ahayn oo oraah keliya qofku uu yidhaahdo uu ku gaaloobayo walow yaanu ictiqaadsanaan be oo aanu camal ahaanna u samayn be waa gaaloobi doonaa hadduu yidhahdo waan gaaloobaya waa gaaloobaya buu milladii wuu ka baxay hadda wuxuu yidhi waxaan gaaloobayaa bil kadib maba gaadhin bishii saacaddaa wuli waa gaaloobayaa buu gaaloobay waayo waa cazmi calalkufri carabkiisuu ka sheegay waatay ahlucilmigu yidhaahdeen man nawa alkufra fi lma'aali kafara fi lxaali ka niyeeya inuu dib ka gaaloobo ka kufriyo markaasuu gaaloobay isagaa waqtigiiba gaadhin sanad kadib baan gaaloobi doonaa buu waan caynkaa yeelayaa xaaladdaa uu joogay uu hadalkaa ku hadlay buu gaaloobo milladda ka baxay kifaayatu lakhyaarka wa fiqi shaaficiya iyo keyrkeedba waa laga heli karaa nuqulaadka noocaas ah ama qawaaciddaas wa kadalik hadduu casmiyo hadda ma kuma hadlinba wuxuu casmiyey oo niyaddiisa ka goostay uurkiis inuu kufriyo gaaloobo haddii musiiba ku dhacdo oo ilaahay nicmo siin waayo oo awlaad siin waayo oo ilaahay u nicmayn waayo inuu diintaba iskaga tago iskaga baxo gaaloobo kiristaanka iyo meelaha markaa uu iska qabto saasuu niyaddiisa ka goosta haddii qof uma sheegin qof uma sheegin oo kuma hadlin ficil ahaanna uma samayn xaaladduu sidaa niyeeyuu gaal yahay waatay ahlucilmigu yidhaahdeen man cazama cala alkufri kafar ninka gaalnimo goostaa waa gaaloobay man cazama cala alkufri kafar ninka gaalnimo goostaa ee niyaddiisa ka goostaa waa gaaloobay kifaayatulakhyaarkii keyrkii baa ka heli kartaa wa kadalik ficil keliya uu sameeyo qofku millada kaga bixi karaa oo ku gaaloobi karo amsiladana horeyn usoo sheegay sida waxa weeye yacni sanamkaasi usujuuday can qasdi wa kadalik marka sida iimaanku u yahay qowl iyo camal iyo ictiqaad ayaa kufriguna u yahay qowl iyo camal iyo ictiqaad intaba oo mid walba markaa loogu gaaloobi karaa kutubulfiqhina haddaad eegto marka waxa weeye waa ka buuxdaa fii baabi ridda waayo asnaaf iyo ashyaa badan bay sheegayaan ahlucilmigu oo millada lagaga baxo waxa uu odhanayaa sulaymaan ibnu siximaan fi durar saniya iqnaaca waxa uu ku yidhi xajawi markuu kitaabu ridda uu ka warrameeyey 400 oo sinfi ama nooc ama markaa shay 400 oo markaa shay oo lagu gaaloobo ayuu ku tiriyey 400 oo shay oo lagu gaaloobo kii la sameeyo ama la yidhaahdaba lagu gaaloobo ayuu ku tiriyey markaa fi kitaab aliqnaac hadalkaa mid la mida markaa waxaa cabiraya ibnu cabdilwahaab isaguna durursaniyaha ku arkay laakiin waxa weeye waxaa ku jirta nawcan maa mubaalaga waayo kitaabu aliqnaac waa fiqi xanaabila 4 mujallad ah waan yacni markaa tiriyey waxaan isii bal asnaafta u tirinaya ama asbaabta lagu gaaloobayo uu tirinayo bal hadda koob baan isii 400 ma gaadhaysa tiradii anigu waxaan ka dhigay inkastoy dhici karto inaan qaar khalday 727 waxa uu iqnaaca ku sheegayaa inay tahay marka weliba qaar baa mukarar ah oo soo celcelinaya marka waxa weeye inta ay sheegeen kala barkeed xataa ma gaadho calaa sabiil mubaalaqa ayaa erayada noocaas ay yidhahdeen mas'aladaasi waa saas. Waxaan markaa u dhaafayaa mas'alada ku saabsan kufriga. Wuxuu qaybsamaa saynu tilmaanay yacni asgar iyo akbar, labadaa nooc ee kufrigu u qaybsamo ee mid weyn ee mid yar, mid weyn iyo mid yar leh. Nusuusta waxaa lagu magacaabay marka isagaa mid walba kufri. Labadaa nooc ee kufrigu u qaybsamo ee mid weyn ee mid yar, mid weyn iyo mid yar leh. Nusuusta waxaa lagu magacaabay marka isagaa mid walba kufri.